معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. من الآمر؟ واذكر الله جل جلاله وعظم سلطانه. من المأمور؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الجملة تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أمر والرسول مأمور، فالله لا إله إلا هو محمد رسول الله. لما يذكر هذه القصة على قومه في مكة؟ من باب الوعظ والإرشاد، بباب الهداية والتربية والتعليم. عسى أن يتوبوا إلى الله ويسلموا قلوبا ووجوها له ويتركون عبادة الأصنام ويطبقون شرع الله. وفي نفس الوقت الرسول الكريم يتسلى ويصبر ويجسي القصة العزله حتى يثبت على دعوته إلى أن ينجزها الله عز وجل. ونحن أيها السامعون مثله، فيها العظات والعبار، لنهتدي إلى الصراط المستقيم، نترك الفسق والفجور والشرك والباطل، ونعبد الرحمن ونطيع الله عز وجل. واذكر أخا عاد ألا وهو هود بن عبد الله بن رباح. ألا إنه هود بن عبد الله بن رباح، هذا نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. اذكر قصة عاد مع قومه، واذكر أخا عاد. هذه الأخوة ليست دينية، هذه أخوة ماذا تقولون؟ جنسية، من جنسهم، ما هي أخوة إسلامية ودينية. واذكر أخا عاد من جنسهم. واذكر أخا عاد متى؟ إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف جمع حقف، والحقف الجبل من الرمل الطويل، ما هو كالجبل مرتفع وطويل، يسمى حقف وجمع أحقاف. وهذه الأراضي كلها أحقاف أودية، فيها مزارع النخيل والزروع وما إلى ذلك لتلك الأمة التي كانت تسكن هناك، وهي ما بين عمان واليمن، داخل حضرموت هي منها. إذ أنذر قومه بالأحقاف، أي أنذر قومه بتلك الديار، أي بأهل تلك الديار الساكنين فيها من تلك الأمة التي عظم شأنها وتولت على العالم وكانت لها سلطان عجب والعياذ بالله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، سبقت رسل أنذرت أقوامها، وبين يديه رسل بعد عام يأتي صالح مثلا، والنذر من بعده ومن قبله، وصبر وصبروا، فاصبر يا رسولنا. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. كل الرسل ما من رسول إلا وينذر قومه من عذاب الله إذا أصرت على الشرك والكفر وعدم تطبيق شرع الله. ونعم، كل رسول يرسله الله عز وجل إلى قوم المشركين فاسقين فاجرين ينذرهم من عذاب الله ويخوفهم من عذاب الله ويبين لهم طريق السلامة والسعادة والكمال، إن استجابوا فذات، ما استجابوا يدمرهم الله في الدنيا قبل عذاب الآخرة. وما رفع الدمار العام إلا مع نبينا صلى الله عليه وسلم فقط رحمة به، والله قال: ورحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلهذا عصوا فسقوا فجروا ما دمرهم الله بعذاب العبادة، لا في البيض ولا في السود. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم من خلفه ألا تعبدوا هذا الذي ينذرون به. لا تعبدوا يا عباد الله إلا الله، لا صنم ولا حجر ولا كوكب ولا شمس ولا قمر ولا ملك ولا نبي ولا لا يعبد إلا الله، أي لا يطاع في أمره ونهيه إلا الله، أي لا تتعلق القلوب به رهبة وطمعا وخوف إلا بالله. ألا تعبدوا إلا الله إذ كانوا يعبدون غير الله من تلك التماثيل أو الصور أو الأجسام التي يعبدونها. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالها هود عليه السلام لعاد: إني أخاف عليكم إن استمرتم على الكفر والشرك وعدم الطاعة والانقياد لله عز وجل عذاب يوم مرهي ولا صغير ولا عذاب يوم عظيم. ألا وهو عذاب إبادتهم وتدميرهم، والله ما أبقى الله منهم أحدا إلا المؤمنين، عذاب يوم عظيم. إذ أرسل عليهم ريحا صرصرا ذا صوت 7 ليال و8 أيام فلم تبق أحدا، والمؤمنون خرجوا من ديارهم، جاءوا مكة وذهبوا إلى الشام، وقوم ثمود منهم نزلوا بمدائن صالح. وهنا نرى وهي أن المبتدع والخرافيين والمتصوفين أوجدوا قبر هود في حضرموت، تبهتم، وما أخبر بذلك الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ابتدعوها بدعة وبنى له قبر وجعلوا حوله ما شاء الله من منازل وكذا، ويحجون ذاك القبر حج في العام مرة. الآن إذ لم يعرف قبر من قبور الأنبياء على الإطلاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هود خرجوا المؤمنون قبل أن تنزل المحنة بكافرين، خرج هود ومن معه من المؤمنين والمؤمنات ونزلوا بمكة، ثم ذهبوا إلى الشمال، ومن ثم تكونت مدائن صالح وقوم صالح، فكيف يجعلون له قبر ويعبدونه؟ وكتب أحد العلماء من حضرموت رسالة عجب فضحهم فيها وبين قبح سلوكهم كما هو. وهذه الفتنة من حوالي في القرن السابع بدأت إلى الآن. والشاهد عندنا من أين لهم أن هودا مات هناك وقد نجاه الله وخرج مع المؤمنين من تلك البلاد، أو عاد بعد ذلك ومات ما بقي في البلاد أحد، كيف يعود ويرجع؟ وهكذا عبدوا الأولياء ويسمونهم أولياء وهم أعداء الله، فجر فسق ويقولون أولياء الله ويبنون عليهم القباب ويعبدونهم بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر من أندونيسيا إلى موريتانيا يوم هبطت هذه الأمة من علياء سمائها. من كاد لها من مكر بها الثالوث الأسود المجوسية واليهودية والصليبية، فهبطت أمة الإسلام. ويدلك على هبوطها أنها استغلت واستعمرت ولم يخلو مكان من الاستعمار إلا هذا المكان. كيف الكفار يحكمون المسلمين ويسوسونهم ويسودونهم لو كان المسلمون حقا مسلمين؟ والله ما هم بالمسلمين حقا. والشاهد عندنا في هود عليه السلام ما هو ميت في حضرموت أبدا، وقبر هذا بدعة ومنكر وحرام حجه وزيارته، هم يستغلون هذه المواقف لأموال، لو تشاهد ما يحدث هناك. والشاهد عندنا في قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ألا ويوم عذاب هلاكهم، وعذاب يوم القيامة لا تنسى أيضا، عذاب يوم عظيم. قال تعالى عنهم قالوا أجئتنا يا هود لتأفكنا وتصفنا عن آلهتنا، كلام العجائز هذا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، هي مهمتك أن تبعدنا عن أولياء الله وعبادة الصالحين، هؤلاء هم البشر، هي مهمتك، هذا هو القصد الذي من أجله جئت لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين، هات العذاب هذا الذي تهددنا به وتخوفنا إن كنت من الصادقين في دعواك، فيما تقول في أننا كفار وأنت مؤمن، في أننا مشركون وأنت موحد فقط، إذا هات العذاب ليدل ذلك على صحة ما تقول وعلى صدقك فيما قلت، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طالبوا بالعذاب ولا لا؟ طالبوا به في صدق، ولهذا أنزله الله بهم، وما من حق من يقف هذا الموقف ولا يطالبون بالعذاب لو كانوا عقلاء. هذا الذي يدعوكم قد يكون صادقا ونهلك إذا دعا، لما نطلب العذاب منه؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، نعم فأتنا بعذاب بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، ما عندي علم، العلم لله، هو يعرف متى العذاب وفي يوم وفي أي مكان ونوع العذاب. أنا على علم بأن من كفر به وحارب دينه ورسوله يعذبه، ينزل به العذاب، لكن لا أدري متى ولا كيف. هات العذاب، إنما علمه عند الله، أليس كذلك؟ هو الذي يعلم نوع العذاب ما هو ومتى العذاب يتم وينزل بكم. قال إنما العلم عند الله، هذا أولا، وأبلغكم ما أرسلت به، وأبلغكم يا عباد الله يا أهل الأحقاف ما أرسلني الله به، وهو أن تقولوا لا إله إلا الله، هود رسول الله، وتعبدوا الله وتطيعوه فيما أمر وفيما نهى، تفعلون الأوامر وتتركون النواهي، وتستبيحون ما أباح لكم، وتمتنعون عما حضر عنكم، شريعة نظام يسعدون به، ما هو مجرد عبادة بهذا اللفظ، قانون يسعدون به ويكملون ويسعدون، كما هو الإسلام. الإسلام تدخل تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعد ذلك ماذا؟ أنواع العبادات الواجبات والمنهيات وإلى غير ذلك. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني آكم قوما تجهلون، عليه السلام، والله لا يجهلون، لولا الجهل ما يطالبون بالعذاب أبدا، يطالبون بالرحمة مو بالعذاب. وأي جهل أكثر ممن يعبدون أشجار وأحجار وأصنام، أي جهل أعظم من هذا، ما يسألون عن خالقهم من هو وما هي أسماء وما وصفاته وماذا يريد وماذا يطلب منهم، ما يسألون هذا، إذن والله لمن أجهل الخلق. وهذه الحقيقة التي نقررها، فساد الأمة الإسلامية منشأ الجهل. الثالوث ماذا فعل بنا؟ قال القرآن الكريم لا يفسر أبدا، وقالوا تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر، إن فسرت كلام الله أخطأت كفرت، هذا إذا أخطأت، وإذا أصبت أثنت، ممنوع تفسير القرآن، حرام. واستجاب المسلمون وأصبحوا لا يجتمعون على تفسير كلام الله، لا في البيت ولا في الدكان ولا في السوق ولا في المزرعة، ما يجتمع اثنان على كلام الله حرام. إذن غمرهم الجهل وغطاهم وإلى لا، وزادوا إلى ذلك سنة الرسول. ما نريد قال الرسول ما ندري هذا منسوخ إلى ناس ولا يكفينا كتاب إمامنا، نحن حنابلة، ما عند الحنابلة هو دين الله، نحن مالكية، نحن أحناف كذا، ما في قال رسول الله لأن الرسول يكون منسوخا ويكون كذا وكذا، ما فيه السنة، فمنعوهم من السنة. ماذا بقي؟ الجهل. فلما جهلوا فسقوا وضجروا، لما جهلوا فسقوا وضجروا، الجاهل يفسق ويضجر، ما عرفوا الله ولا تعرفوا إليه ولا أحبوه ولا رهبوه ولا خابوه، الجهل. وهذا هود عليه السلام يقول إني أراكم قوما تجهلون. والآن أمة الإسلام جاهلة ولا عالمة؟ والله لا توصف بالعلم إلا إذا التفت حول كلمة لا إله الله وطبقت شرع الله وأصبحت أمة واحدة من أقصى الشرق إلى الغرب، يومها نقول علمت. ومن ثم لا زنا ولا ربا ولا فسق ولا فجور ولا ولا ولا إلا نادرا، والنادر لا قيمة له. أما أن يشيع الفجور والربا والزنا والباطل وهكذا، والله ما هو هذا الهدي الإلهي، إنه الضلال. سمعتم هذه الجهل. ونقول دائما امشي إلى قرية من قرى العالم الإسلامي أو مدينة وقل نريد أن تعطوني أتقاكم، والله لن يدلوك إلا على أعلمهم أبدا، والله لن يكون أتقاهم إلا أعلمهم بالله وبمحاب ومكافئ أبدا. ومعنى هذا معشر المستمعين والمستمعات، هيا نزيل ظلمة الجهل عن قلوبنا حتى نعرف محاب ربنا ونفعلها، ونعرف مكاره ربنا ونتخلى عنها ونبتعد عنها ونتركها، وهذا هو طريق السعادة والسلامة في الدنيا. قال إنما العلم عند الله هو الذي يعرف متى ينزل بكم العذاب، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوم تجهلون، فلهذا ما قبلتم ما جئتكم به لجهلكم. العالم إذا وجد علما والله يفرح به ويتعلمه، والجاهل يرفضه ولا يريده. تلاحظون هذه؟ والله لا نفرح بالمسألة العلمية أكثر من فرحنا بالطعام والشراب. قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، المراد من عارض السحاب يعترض هكذا. فلما رأوه أي السحاب الذي جاء لدمارهم وهي ريح العاصفة، سحاب قالوا عارض ممطرنا، لأنهم يعيشون على المطر، وكانوا في تلك الأيام منع القطع عنهم والمطر كذا شهر أو سنة، هذا عارض ممطرنا يسقينا لزروعنا وبساتيننا. ماذا قال تعالى؟ بل هو ما استعجلتم به، أي العذاب الذي قلتم هات العذاب، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هذا الذي استعجلتم به ما هو مطر أبدا ولا يسقيكم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد، فيها عذاب أليم. ريح ظنوه سحب وأمطار ولكنها هي رياح عواصف. وقروا من سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، إن صرعوا كالنخيل المقطوع لأن أجسامهم طويلة 60 ذراع أحدهم أطول الناس كأنهم نخيل مقتولة مقطوعة. فلما رأه عارضا مستقبل أوديتهم يعني جاي لأوديتهم التي هي مزارعهم وحقولهم قالوا هذا عارض ممطرنا. رد تعالى عليهم بلسان هود قال لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم موجع تدمر كل شيء بأمر ربها. والله ما أبقت خيمة ولا قصر ولا بناية ولا ولا ولا. وبلغنا أن عجوزا دخلت في جبل وإذا الريح تعبث هكذا وتدور حتى أخرجت وصرعتها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها. ولهذا ما أمر الله أن تدمر هودا والمؤمنين. والله خرج هود والمؤمنون والمؤمنات مجموعة ما ذكر كم عددهم قليل وتركوا البلاد ونزل العذاب بأولئك. ولو كانوا هناك ونزل الريح ينجيهم الله تعالى ولا تألمهم أبدا إن الله على كل شيء قدير. ومن ثم نزلوا بمكة وذهبوا إلى الشام وتكونت منهم مدائن صالح. إذن فقولهم إن هودا قبره في حضرموت الآن يحج واواوا هذا باطل يجب أن نقوله ولا نسكت أبدا ولا يبتدع الناس هذه البدعة. والله لا يوجد قبره في تلك البلاد التي دمرها الله عز وجل وأهلكها. ثم قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هكذا نجزي القوم المجرمين. من القائل؟ هكذا كما سمعتم نجزي على عملهم وكسبهم على كفرهم وفسقهم وفجورهم القوم المجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بشركهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. تعرفون المجرم عندنا من هو؟ الزاني السارق المجرم. هذا مجرم كذا يسفك الدماء يقتل كذا. ومما يؤسف ويحزن بلغني أن آمرا بالمعروف في داخل المدينة وجه كلمة إلى شاب وإذا بالشاب يخرج السكين من عنده ويضربه في يده والعياذ بالله في هذه الأيام يأمره يوجهه يخرج سكين من تحته ويضرب يده والعياذ بالله. هذا مجرم وإلا لا؟ هذا هو المجرم. والله إن نفسه لمظلمة منتنة عفنة. والله لو كان له نور ما فعل هذا ولا أقبل عليه لكن يعيش على ظلمة ألا وهي ظلمة الجهل والعياذ بالله تعالى. فالذين يجلسون على الباطل ويتحاكون المنكر ويجلسون أمام التلفاز والشاشات والأحاديث والله لقلوبهم منتنة عفنة ولا خير فيهما بدا إلا من تاب الله عليه. فلهذا يجب على شبيبة المسلمين أن يكونوا أول من يعمر المسجد وينزل به. أين الشبان شاردون؟ المفروض أن الشبيبة أين تذهب بعد المغرب إلى المسجد لتتعلم وتعلم وتذاكر كتب العلم. أما أن يعيش في الشوارع ليل نهار الشياطين تعبث بهم وتمسخهم وكثير موسخوا ومنهم هذا الذي يضرب آم بالمعروف بيده بسكينه. هكذا يقول تعالى كذلك نجزي القوم المجرمين. اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعل منهم وطهر أرضنا وبلادنا منهم واهد من أجرم منا وعد به الحق والطريق المستقيم إنك ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله في الأمم في إرسال الرسل إليهم. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بتوفيق الله عز وجل لنا بيان أن الله ما أخلى أمة من رسول، ما من أمة إلا ويرسل الله فيها رسولا ليبين لها الطريق لتهتديها، فإن استجابت نجت وسعدت، وإن أعرضت تكبرت هلكت ودمرت، سنة الله في الخلق. نعم. ثانيا بيان مهمة الرسل وهي النذارة والبلاغ. بيان مهمة الرسل ما هي؟ ما هي البناء وحفر الآبار وتوسيع المرزاق وكذا، مهمة الرسل فقط بيان الطريق والتحذير من يسلكه، الهداية وبيان الحق، هذه مهمة الرسل، ينذرون القوم عاقب كفرهم وشركهم ويبينون الطريق لمن أراد أن يسلكه. نعم. ثالثا بيان السفه وجهل الأمم التي تطالب بالعذاب وتستعجل به. ثالثا بيان السفه وجهل أمة تطالب بالعذاب، أي سفه أعظم من هذا؟ أي جهل أكثر من هذا؟ نطالب العذاب، نطالب بالرحمة، ربنا ارحمنا، ربنا فعلنا هذا البلاء، ربنا ما قل ربنا أنزل العذاب علينا، هذا عتو وطغيان وفساد والعياذ بالله، هذا من أعظم الجهل والسفه. رابعا بيان أن عادا أهلكت بالريح الدبور، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصر بريح الصبا كما في الحديث الصحيح. نعم، يقول الحديث أنا نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، قالوا الصبا ريح الشمال والدبور ريح الجنوب. وأخيرا بيان سنة الله تعالى، متى نصر الرسول بالصبا؟ في الخندق، ما أرسل عليهم ريح دمرهم وارتحلوا. نعم. بيان سنة الله تعالى في إهلاك المجرمين وهم الذين يصرون على الشرك والمعاصي. آخر الهداية بيان سنة الله والطريق التي يمشيها ويسلكها الله، وهي إهلاك المجرمين وتدميرهم ومسخهم وتعذيبهم في الدنيا والآخرة، سنة لا تتخلف أبدا، كذلك نجزي القوم المجرمين، نبأ إلى الله من الإجرام ونبتعد من ساحته.